المسألة الأولى. الآن سيدخل في بيان ما أجمل. أما المسألة الأولى وهي كيفية توزيع المشروع فيه. كيف يوزع المشروع فيه إذا كان المتقدم للشفعة أكثر من واحد؟ أما إذا كان واحد فانتهى الأمر، إما أن تأخذ الجميع أو تدع، ليس له أن يختار. لكن هنا سيتقدم مجموعة ويشفعون في نصيب الشريك الذي باعه، وحينئذ كيف يتم التوزيع عليهم؟ هل هو على رؤوسهم؟ يعني هل يتم التوزيع على الأملاك أو يتم التوزيع على الرؤوس؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكل من الفريقين وجهة يتجه إليه. هناك يرى أنها على الأنصبة يعني على الأملاك، وهناك من يرى أنها على رؤوسهم بالتساوي لا يتميز أحد على آخر، والآخرون يرون أنها على حسب حصصهم أي أملاكهم. أنت ملكك مثلا 20% فتأخذ، وهذا 15% يأخذ ما يقابله، وهكذا. يعني كل إنسان يأخذ على قدر ملكه، فمن زاد ملكه يأخذ أكثر ومن قل يأخذ أقل. والفريق الآخر يرى التساوي في ذلك، وأن القسمة على عدد الرؤوس بالتساوي دون مفاضلة. قال: وهي كيفية توزيع المشروع فيه، فإن مالكا والشافعي وأحمد في رواية، فإن مالكا والشافعي وجمهور أهل المدينة يقولون إن المشروع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم. لماذا على قدر حصصهم؟ ما وجهة هؤلاء؟ قالوا: لأنهم استحقوا ذلك بسبب الملك، فينبغي أيضا أن يكون التوزيع على قدر أملاكهم. مرة أخرى، لماذا قالوا على قدر حصصهم؟ قالوا: لأن استحقاقهم للشفعة إنما كان على بسبب الملك، فما دام بسبب الملك فينبغي أن يكون نصيب كل شخص على قدر ملكه لا يزيد ولا ينقص. قال: فمن كان نصيبه من أصل المال الثلث مثلا أخذ من الشخص بثلث الثمن. هذا هو بدأ فصله المؤلف. نعم. ومن كان نصيبه الربع أخذ الربع. وقال الكوفيون أبو حنيفة ومن معه جماعة ابن أبي ليلى والثوري، وهي رواية أخرى للإمام أحمد، لكن الرواية الأصح والأقوى هي الأولى التي مع الجمهور. هنا يأخذون على قدر رؤوسهم يعني بالتساوي. وقال الكوفيون: هي على عدد الرؤوس على السواء. على عدد الرؤوس، ما يقال هذا أكثر ملك فيأخذ أكثر وهذا أقل فيأخذ أقل. لماذا؟ قالوا: لأنه يعني انظروا، أنا قلت لكم كثيرا، الفقهاء عندما يقول أحدهم قولا لا بد أن يكون له وجهة نظر، لا بد أن يكون له تعليل. فكما أن الآخرين عللوا وقالوا إن سبب حصوله على هذه الشفعة هي الملك، فينبغي أن تكون أيضا أنصبتهم على قدر ملكهم، هؤلاء أيضا قالوا ماذا؟ قالوا: لو انفرد كل واحد منهم بالشفعة لاستحقها وحده، كما رأيتم فيما مضى أنه لو كان الشفيع واحدا استحقها، وأيضا لو تنازل البقية وبقي واحد فإنه يأخذ الكل أو يدع. إذن يقول هؤلاء الكوفيون ومن معهم: لو أن كل واحد من هؤلاء الذين شفعوا انفرد بالشفعة لاستحقها وحده. ماذا؟ قالوا: كالبنين في الإرث يتساوون في الميراث. يعني لو مات إنسان وترك ابنين يأخذ كل واحد منهم النصف. قالوا: كذلك أيضا هؤلاء يتساوون، ولا عبرة ولا ينظر إلى ماذا؟ إلى الملك. الآخرون قالوا: إن سبب الحصول على الشفعة إنما هو الملك، فينبغي أن يكون للملك تأثيرا كالغلة، إذا وجدت غلة من التمور أو التمار فإن الشركاء يأخذونها على قدر أملاكهم. وقال الكوفيون هي على عدد الرؤوس على السواء، وسواء في ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر، يعني صاحب المال الملك الأكثر السهم الأكثر أو الأقل. فقد الصورة الآن وضحت، هؤلاء قالوا على حصصهم أي على قدر أملاكهم، السبب لأنهم أصلوا إنما حصلوا على ذلك بسبب الملك وقاسوا ذلك على الغلة. فريق الآخر قالوا لا، يأخذونها على عدد رؤوسهم بالتساوي لا مفاضلة، ما ننظر هنا إلى قدر المال الذي دفعه الإنسان، ننظر إلى ماذا؟ إلى أن كل واحد منهم لو استقل بهذه الشفعة لأخذها وحده. إذن كذلك هنا كالبنين أيضا وكالبنات، كالشقيقات كالبنات مثلا يتساوون فيما يتعلق بالميراث. قال وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد، هو يقول المدنيين ويدخل معهم أيضا كما عرفتم الشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة في المذهب. قال وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم، فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل، يعني عبارة نفس لنا قلت لكننا قلت قربتها أكثر، يعني هو نفس الذي أشرت إليه لكن أنا أوردتها بعبارة قد تكون أقرب إلى الأذهان، لأن الجمهور قالوا لماذا أو ما هو السبب الذي جعل هؤلاء يأخذون هو الملك. إذن ما دام السبب في الشفعة هو الملك فينبغي أن يأخذوا على قدر حصصهم أي على قدر أملاكهم. قال وعمدة المدنيين أن الشفعة حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم، فوجب يتوزع على مقدار الأصل. ما هو الملك المتقدم؟ هو أنهم اشتركا في ماذا؟ في ملك هذا الشخص أو هذا النصيب، في الأصل ملكا، ثم جاء أحدهما فباع نصيبه، فهذا يدلي عليه لأنه شريك له في الملك، فوجب يتوزع على مقدار الأصل، أصله الأكرية في المستأجرات المشتركة. كذلك يعني قاسه المؤلف على الأكريات ونحن قسناه على الغلة، فإنهم يتساوون فيها على قد لا يتساوون فيها، وإنما يأخذون على قدر أملاكهم، فلا يمكن أن يشترك أناس بأموال مختلفة ثم نقول تتساوون، لا، إنما تأخذ على قدر حصتك. كذلك الأكريات، إذا وجد بيت بين مثلا عدد من الأشخاص وما دفعه كل واحد منهم يختلف، فإنهم يأخذون الأجرة على قدر أنصبتهم لا يتساوون في ذلك، وإلا يكون ذلك ظلما. قال مثل أصله الأكرية بالمستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال، فذلك شركة الأموال الذي يشترك فيها ناس فإنهم يأخذون على قدر أموالهم، ليست المضاربة التي مرت بنا، لا، شركة في أموال. وأيضا فإن الشفعة إنما هي لإزالة الضار، والضار داخل على كل واحد منهما على غير استواء، لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته. يعني المؤلف يقول إن المقصود من الشفعة هو رفع الضرر، لأن هذا الذي سيدخل عليهم ربما يضر بهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضرر الله. إذن فينبغي كذلك، إذن ما دام الضرر يحصل فالذي يكون نصيبه أكثر يلحقه ضرر أكبر، هكذا قال. قال والضرر داخل على كل واحد منهم على غير استواء، لأنه إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته. لكن هذا التعليل الأخير غير مسلم، لأن الضرر ليس شرطا أن يكون بالنسبة للمال، قد يكون في المعاملة. نعم. ووجب أن يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة. وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك، فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك. أنا ذكرت لكم العلة أوضح من ذلك، أن هؤلاء الحنفية وفي الرواية الأخرى للحنابلة قالوا إنه لو انفرد أحدهم بالشفعة لست حقها مستقلا يعني منفردا. وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك، فيستوفي ذلك أهل الحظوظ المختلفة لاستوائهم في نفس الملك. وربما شبه ذلك بالشركاء في العبد، يعتق بعضهم نصيبه أنه يقوم على المعتقين، يعني في السرايا يقصد أيضا، هذا مثل الآخر كالذي ذكرنا كالميراث. قال أنه يقوم على المعتقين على السوية، أعني حظ من لم يعتق. قال المصنف رحمه الله تعالى: